أنا الحمد لله كثير الاستغفار والدعاء لوالدي في الصلاة وغيرها، ولكن بعض الأحيان أنسى مع الله السلام لا تخطفني وأحاول بهذا إسعادهما ولو كمل السعادة وكسب رضاهما عني، وهما الحمد لله راضيان عني النزاع معهما يجوز أم لا يجوز، وما حكم ما نجد أبي يا فلان من أن أقول أبي وأمي كمان النزاع الحق أحيانا قليلا ما يقول الحمد لله يعني يحبهما وتم اشتراك اخاهما بحق بدون كلمه ولا بدون كلمه، لكن الايمان لا يكون الحق ولا يشكر حتى لا يبلغ في ذكره، وكل ما يكره بتعدي اسمائه بل يا فلان او يا والدي يا ابنتي او يا ابن هذا فلان بن فلان يا ابا عبد الله يا ابا عبد الرحمن يا ابا ابراهيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.